هل يشترط لسجدة التلاوة الوضوء واستقبال القبلة أم يستحب فقط؟ استقبال القبلة والوضوء هذا لا يكون للصلاة، وسجد السهو ليست صلاة، فبالتالي لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة.